واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ويسمي حاجته. رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. من فضلك تابع بقية المادة.